والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم. أود أن أبين أمرا هاما، وهذا هو الفرق بين دراستنا لعقيدة أهل السنة والجماعة في ضوء الكتاب والسنة على يد العلماء الربانيين، وبين دراسة العقيدة في كتب علم الكلام. حينما تدرسون كتب العقيدة، حينما تدرسون العقيدة في كتب علم الكلام، لا تجدون أمثال هذه الأمور على الإطلاق. ولذلك تدرس العقيدة جافة، قواعد كلامية، قواعد كلامية لا تزيد الإنسان إيمانا، لا تزيد الإنسان إيمانا ولا ترفع إيمانه، وإنما تجد الإنسان يدرس أمور فلسفية بحتة. تقرأ في كتب علم الكلام تجد الأمور كلها فلسفية، قواعد فلسفية، لا تجد آية تذكر. يعني لو مسكت كتاب الإيجي، المواقف للإيجي، حاول تبحث كم عدد آية، عدد الآيات الموجودة في الكتاب المجلد الكبير، كتاب المواقف للإيجي اللي هو عمدة عمدة المتكلمين، انظر تبحث عدد الآيات فيه وقول لي عليه. اذكر عدد الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وحينما تجد هذه الاحاديث لا تتعدى اصابع اليدين او اصابع اليد الواحد على ما اذكر، ستجد بعضها غير صحيح بل لا اصل له. كتاب مجلد كبير، ومع ذلك الاقوال فيه كلها فلسفيه، قواعد فلسفيه محضه، لكن عقيده اهل السنه والجماعه مستنبطه منين؟ من الكتاب والسنه. ولذلك نحن نقول وندخن ونكرر هذا الامر جيدا دائما، نقول اعظم كتاب يتحدث عن العقيده والاسماء الحسنى والصفات العليا وافعال الله هو القران الكريم. هذا كلام ينبغي ان يفهم ويوضع في ذاكره الناس وفي ذاكره طلبه العلم، ولا بد وان ينقل هذا الكلام للناشئه وان يعلموا هذا الامر، علموه للناشئه ان اعظم كتاب تستمد منه العقيده الصحيحه الصافيه هو القران الكريم. وحينما نقول القران الكريم فان السنه المطهره شارحه للقران الكريم، فهما لا ينفكان، القران مع السنه، فالقران لا يفهم الا في ضوء سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. ثم تجدون استنباطات عظيمه لائمه اهل السنه والجماعه من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان اصعب ما تعرضنا له في شرحنا لهذا الشرح المبارك الطيب، اصعب شيء تعرضنا له اول الكتاب، حينما كنا نناقش من؟ نناقش المتكلمين والفلاسفه. يعني حينما كنا نناقش المتكلمين ونناقش الفلاسفه ونرد على شبهاتهم، اضطررنا اضطرارا واقحمنا اقحاما لكي نتكلم في الفلسفه ونتكلم في المنطق ونتكلم في قواعد المتكلمين، وكان الكلام شديدا جدا وصعبا جدا، ليس لان هذه هي العقيده الاسلاميه الصافيه ابدا، ولكن لاننا كنا في منطق الرد على هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك تجدون الدروس الاولى كانت صعبه، حتى المقدمه حينما تقرؤونها صعبه جدا، مقدمه شرح العقيده الصحاويه. ولكن حينما نؤصل الاصول اهل السنه والجماعه مستمدين ذلك من كتاب ربنا ومن صحيح سنه نبينا صلى الله عليه وسلم بنهج سلف امتنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، فان الامر اختلف كما رايتم. فتحدثون وكانكم تتكلمون في اعمال واحوال القلوب، تمام؟ هذا الامر يتكلم عن احوال القلوب واعمال القلوب، ولذلك يربطك هذا الكلام بالكتاب وبالسنه، ويربطك بالاعمال الايمانيه، فتخرج وقد ازددت ايمانا. يعني لما نقرا صفحه مثل هذه نخرج وقد ازددنا ايمانا وارتفع ايماننا باذن ربنا سبحانه وتعالى. يقول الامام: وايضا فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. صاحب الاحسان العظيم قد يعفى له ما لا يعفى لغيره. ولذلك فاننا وجدنا رجلا عظيما كحاطب بن ابي بلتعه رضوان الله عليه قد ارتكب ما يسمى في عرفنا بالخيانه العظمى، وعمل قبل ان يعمل جاسوسا ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبة. يعني التوبة هي الشيء الوحيد من العشرة اشياء التي سنذكرها. التوبة هي الامر الوحيد الذي ان تحقق بشروطه تغفر فيه كل الذنوب حتى الشرك بالله. صح. حتى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مش كده؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربك. يبقى لابد من التوبة لكي تغفر جميع الذنوب حتى الشرك بالله. ولذلك لا يبقى عندنا ايتان. آية سورة النساء وآية سورة الزمر. آية النساء تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآية الزمر تقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ما الفرق بين الايتين؟ الزمر تقول ان الله يغفر الذنوب جميعا شرك وغير شرك. وآية سورة النساء تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هناك تعارض بين الايتين؟ لا فرق. ما الفرق؟ هذه آية تتحدث وآية النساء تتحدث عن من غير توبة. لكن سورة الزمر تتحدث عن التوبة. يبقى بالتوبة تغفر جميع الذنوب بما فيها الكفر والشرك. والا ما انت عندك الصحابة كان اكثرهم ايه؟ مشركين. ومع ذلك لما دخلوا في الاسلام ان الله يغفر الذنوب جميعا. جب الاسلام ما ايه؟ ما قبله. لكن الذي يموت ولم يتب من الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به. مكتبش. يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به. ولكن من الممكن ان يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التزم. عقابه في مشيئة الله. ان شاء عذب وان شاء عفا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. دي قطعية في الشريعة. لا خلاف عليه. يقول وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. في سورة الزمر آية 53. وهذا لمن تاب. قال ذلك وهذا لمن تاب. لكن آية النساء لمن لم يتب. واحد الفرق بين الاثنين حتى لا تظن ان هناك تعارض بين الآية. ولذلك ولهذا قال لا تقنطوا. وقال بعدها لا تقنطوا لان القنوط يؤدي الى عدم التوبة. لكن عدم القنوط يجعل الانسان عنده امل فيتوب ويقبل على الله تعالى. ولهذا قال لا تقنطوا. وقال بعدها وانيبوا الى ربكم. فدل ذلك على انه ينيب ان يرجع الى الله. ولم يرجع الى الله الا بايه؟ بتوبة. السبب الثاني انهينا الكلام في التوبة. والكلام في التوبة يحتاج الى بحث عظيم ترجعون اليه كما ذكرت لحضراتكم الى رسالة الامام شيخ الاسلام ابن تيمية له رسالة اسمها رسالة في التوبة رسالة النفيسة. وكذلك كلام الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. اما السبب الثالث للاستغفار. التوبة والاستغفار. الاستغفار قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. طبعا نحن تكلمنا عن التوبة والاستغفار في تفسيرنا لسورة هود في درس التفسير يوم الجمعة حينما نتحدث عن قرن التوبة. يقول الله تعالى فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه. مش كده؟ وردت كم مره سوره هود؟ اربع مرات. مش كده؟ تقريبا اربع مرات. استغفروا ثم توبوا اليه. وياتي الاستغفار ثم التوبه. الاستغفار احيانا ياتي وحده والتوبه تاتي وحدها واحيانا يجمع بينهما. فان جمع بين التوبه والاستغفار يبقى التوبة لها معنى والاستغفار له معنى. ولو فرضا فإن التوبة تتضمن أو يلزم منها الاستغفار. ولو جاء الاستغفار وحده فانه يتضمن او يلزم منه التوبه اما بدلاله التضمن او بدلاله الالتزام. لو استرقى هذا يتضمن ذاك وذاك يتضمن هذا ولو اجتمع استرقى كمثل كلمه الايمان والايه والاسلام في كلمات في القران الكريم والسنه النبويه لو اجتمعت تفترق في المعنى ولو افترقت تفترق في المعنى فهذه تأتي بدلا من تلك وهكذا. فكيف هذا امر اوضح نص تفسيرنا لسوره في تفسيرنا لسوره ومع ذلك نذكر كلام الامام المصنف ونحاول ان نبينه. يقول لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة يأتي مع التوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة. يعني هنا بيقول في سورة الأنفال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخره. ما ذكرش التوبة. الاستغفار هنا بمعنى الايه؟ بمعنى التوبة. وحينما يقول يا أيها الذي حينما يقول إن الله لا يغفر أن في سورة الزمر التي قرأناها الآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يتحدث عن التوبة. فالتوبة هنا ايه؟ تتضمر أو يلزم منها الاستغفار. يقول لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحده شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. التضمن يقصد به ماذا؟ دلالة الايه؟ التضمن. دلالة احنا عندنا الدلالات كام؟ المتقطع والتضمن والالتزام. يقول فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. يعني لو أطلقنا التوبة يدخل في مسماها إما أن يكون جزء معناها إما أن يكون جزء معناها وهو التضمن أو يكون لازم معناها وهو دلالة الالتزام جزء المعنى اللي هو التضمن أو يكون لازما للمعنى يدخل في مسمى الاخر عند الاطلاق. واما عند اقتران احدى اللفظتين بالاخرى فالاستغفار هيفرق بقى طلب وقايه شر ما مضى والتوبه الرجوع وطلب وقايه شر ما يخافه في المستقبل من سيئات اعماله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نريد ان نوضح معاني اللفظتين. الاستغفار استفعال استغفرك يعني اطلب منك الغفر استغفر هذا على وزن استفعل من الفعل غفر غفر استغفر يعني استفعل زي خرج استخرج مش كده. فهنا يقول استغفر بمعنى طلب الغفر. ما هو الغفر؟ ماده الغفر نعم هذه الماده بمعنى التغطيه والستر والوقاية ضع هذا الامر في ذاكرة. ولذلك يسمى الشيء الذي يلبسه الجندي على رأسه ليقيه الضربات في القتال يسمى المغفر. يسمى ليه؟ المغفر. هذا المغفر لا تسمى العمامة مغفرا ولا الطاقية مغفرا ولا القنصوة ولا الغرة. لماذا؟ لأنها تغطي وتستر ولكنها لا تقي الضربات. فالمغفرة فيها قدر زائد على السحر فمن سطر الغفر غفر بمعنى سطر فقط فقد أتى. فلا بد من زيادة مع السحر الوقاية وإزالة الشر. ولذلك يأتي المغفر لأنه بيقي الإنسان الضربات ويقيه الضرر. فلا بد من أن تقيه من أن يكون طلب المغفرة إنه مش يغفر الذنب بس لا ده ينسوه ويزيله ولا يعاقبك عليه. ولذلك قال هنا قال ماذا؟

ذو الجلال والإكرام، ألا إن حمى الله في الأرض إيه؟ المحارم. ولذلك على حمى انت براها، الحرام انت براها ولا انت جوه الحرام؟ لا انت برا الحرام، الحرام براك، انت راجل مؤمن، الحرام براك بره، فمجعول له حمى، فلو انت طردت منه لا يجوز. ولذلك يقول تلك حدود الله فلا ايه تقربوها، بحرام. ولذلك يحرم ويقوم بالسد الذرائع التي تؤدي الى ارتكاب الحرام، يحرم الخمرة ويلعب فيها عشرة، يحرم الزنا، ومش يقول لك يجوز لك انك تمس المرأة الاجنبية وتسلم عليها وتقعد معاها وتختلي بيها وتتفرج على جسمها وتصاحبها وتصاحبك، لكن لو زنيت بحرام ما ينفعش. يبقى ده كل الميسرات للوقوع في الجريمة، مش كده ولا لا؟ لكن لما يحرم الزنا يحرم ايه؟ كل الطرق التي تفضي الى الحرام، سد للذريعة، يحجب المرأة، يمنع الصلاة، يمنع الخلوة، يمنع مس المرأة الأجنبية، يمنع النظر، يمنع يمنع يمنع، علشان لما تيجي تقع الجريمة يبقى انت عملت ايه؟ انت مشيت مشوار طويل في المخالفات الشرعية لغاية ما وقعت في الزنا. هو مفيش واحد هيجي يرتكب جريمة مع امرأة محكمة لم يرها لم تره لم يختلي بيها لم تختلي بيه، ما شافهاش ما شافتهوش، وفجأة تقع الجريمة. عشان الجريمة دي تقع لابد يصدقها ايه؟ فيلم سينمائي قبل كده، مش كده ولا لا؟ نظرة، ابتسامة، اتصال تليفوني، يبدأ المسألة لغاية ما تحدث الجريمة، واخدين بالكم ولا لا؟ فيحرك الطرق المفضية إليها، وده اسمه سد الذريعة. ولذلك يحرم المحرمات ويضع عليها ايه؟ حدود، ويقول تلك حدود الله فلا ايه؟ تقربوها. واخدين بالكم ولا لا؟ ده بالنسبة للحرام. طب بالنسبة للحلال، انت جواه، الحرام براك لكن الحلال انت جوه الحلقة، فيديك الحلال ولكن يقول لك ما تتعبتهوش، ويقول تلك حدود الله اللي انت بقى جواه فلا ايه؟ فلا تعقدوا وتخرجش براها. واخدين بالكم؟ فمن المحرم لا تقربه، لكن الحلال لا ايه؟ ما تتعداش الحلال، اباح لك. قل لك حرم دينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. ولذلك ما تقولش انت ماشي ماشي ماشي ماشي، ربنا حلل لك في الجواز ايه؟ اربعه، تيجي تجوز خمسه، يبقى ده العدوان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده العدوان. ربنا عرف لك اختصاص ما يديش تزود، يبقى ده العدوان، لانه الجنس كان جنس الشيء كان مباح لك، فلما تتعداه تقع في العدوان، تعديت ما كان مباحا لك جنسه، لكن بالنسبة للاسم انت وقعت في الحرام. فلما يجمع بين الاسم وبين العدوان يكون الفرق بينهما كيف؟ الاسم هو المحرم لذاته، اما العدوان فيكون الذي تجاوزت فيه الايه؟ حتى تجاوزت فيه حتى، فيجمع بين الاسم والعدوان كما جمع بين البر والايه؟ والتقوى. ثم يقول هنا رحمه الله: والفسوق والعصيان. مش عاوزين نصير الفسوق لما يكون الامر فيه طرق للمأمور، طرق الفسوق والعصيان، العصيان للامر والفسوق لارتكاب الايه؟ النهي. الوقوع في النهي فسوق، ومخالفة الامر معصية، لانه العصيان للامر حتى مش تقاطع كلمات، مش كده؟ ولكن لو جاء الفسق وحده يشمل المعاصي، ولو جاءت المعصية وحدها تشمل الايه؟ الفسق. لكن لو جمع بينهم، والفسق من الممكن ان يكون اكبر فيكون فقرا، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، ولكن احيانا ياتي الكفر والفسق وكره اليكم الايه؟ الكفر والفسوق والعصيان. فعلمنا انها ايه؟ درجة، دركات، مش درجة، دركات، مش كده؟ الكفر فسوق عصيان. يقول هنا رحمه الله: ويخرج من هذا المعنى الكفر والنفاق، فان الكفر اعم، فاذا ذكر الكفر شمل النفاق،

يعني واحد وجد اسم الملك لله على حيطه قاعد يمسحها، طب يعني هذا عمر يعني مش محتاج قوله تعالى او مسكينا ذا مقربة، الا تدل ان المسكين اشد حاجة من الفقير؟ ما هذا مما استدل به البعض، ولكن هنا قال مسكينا ذا مقربة فوصفه الآية هي التي وصفته، لكن هل كلمة مسكين ولم يقل ذا مقربة تدل على ان المسكين ذا مقربة؟ انت واخد ذلك ولا لا؟ او ان ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بتوبة خاصة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أخذ على عظمها بدليل أن يشرك به بمعنى إلا شركا به، فوقعت نكرة في سياق النفي فتعم. نعم احنا عارفين إن أن يشرك مصدر مؤول مش كده ولا لا؟ وحتى لو ما كانش مصدر مؤول الفعل نفسه بينفك إلى إيه؟ الى حدث والى زمن، مش كده ولا لا؟ يعني معنى ذلك الحدث اللي هو الايه؟ المصدر، فيبقى نكره في سياق النفي مصدر. والسؤال الا يشكل على هذا قول عيسى عليه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، فهل من يشركون عامه يدخل فيها حتى الشرك الاصغر ام انها خاصه؟ اجبتك اجابتي طبقت، مش كده ولا لا؟ طبقت الاجابه ولا لا؟ وبس السؤال جالنا متاخر يعني. هل ثبت في حديث الكاسيات العاريات زيادة العنهن فإنهن ملعونات؟ طب السؤال يا اخوانا انك بتلعن صاحب الفعل مش المعين، لان سمعت بعض الاخوة كان بيقف في الشارع كل واحدة تعدي عليه يقول لها انت ملعونة، تعدي يقول لها انت ملعونة، تعدي واحدة تانية ملعونة، ده اتجاه ايه؟ هياخدوك مستشفى الهواء الطلق مش كده ولا ايه؟ فعشو. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهن فإنهن ملعونات مش المعينات، ده لا بد عن المعين، لأن المعين اللعن فرض من رحمة الله تعالى، فأنت هتلعن المعين ده يبقى فرض من رحمة ربنا، فماذا تفعل لو تاب وأناب إلى الله عز وجل؟ فاللعن لا يجوز لعن المعين غير تكفير المعين، تكفير المعين إذا وجدت الإيه؟ الشروط وانتفت الموانع، لكن لعن المعين لم نكلف فيه، إحنا بنلعن فاعل الإيه؟ نلعن الفعل ومن فعل الفعل بدون تعيين، فنقول لعن الله كذا لعنت، لكن اشخاص لا، او يجي واحد يقول انت ملعونه ما ينفعش، واخدين بالكم؟ تقوم حملات للمطالبه بتغيير شيخ الازهر والمفتي وجعل هذا المنصب عن طريق الانتخاب بالعلماء الازهر، فهل المشاركه في هذا الامر شيء محمود ام لا؟ ارجو التوضيح. هوضح لك ايه؟ احنا لو مشينا بهذا الاسلوب بعد كده هنروح علشان نعمل مظاهرات لتغيير مدير بدل اللي جنبينا، وتغيير صاحب رئيس الجمعيه التعاونيه اللي جنبينا، ورئيس جمعيه انصار السنه، وقتنا احنا مش نتوزع كده مش كده ولا لا؟ طبعا انتوا عارفين موقفنا من الامور دي اصلا يعني الحاجات دي كلها يعني كده وانا قلت لكم والله احنا بنبلع الطعم، وانا ارى ان الجماعات بدات الان تدخل في الفخ اللي منصوب ليها، وليفهم من يفهم المسألة في فخاخ معمولة، واحنا ماشيين بنبلع الطعم وماشيين بنقع في الفخ وسايبينكم ومحدش بيتعاقب وما بيطبقوش عليكم قانون اي قانون عشان تظهروا وتلعلعوا، وانتم فاكرين سراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، فاكرين انتوا خلاص الشريعه تطبق والحمد لله والسلفيين خرجوا، ما اللي كان جاعلكم في امائمكم يقدر يرجع لكم تاني، خلي بالكم ايه اللي حصل، هو كان الانجليز في مصر واطردوا، ومصر كانت محتلياها دوله اجنبيه وغارت بداخلها ابدا، خدوا بالكم للاسف الجماعات مش عارف ايه اللي بيحصل لها، يعني اخشى ان يحدث واظنه قريبا وربنا يسلم اللي حصل في اخر عهد السادات لما سابوا الامر برضه كده واشتغلت العمليه، وانتوا فرحانين قوي وعمالين ومظاهرات هتغير الله، واللي كان مانعكم اصلا مخليكم قاعدين كله خايف وكله مرعوب وكله مستضعف وكله كله كله، ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان مانعكم يعني؟ عشان كان السلطان قوي ظالم وهو هو السلطان راح فين؟ ليه مجموعة قد كده اتحطت في السجن؟ لكن السلطان الحقيقي ما زال موجود ومش راضي على اللي انتوا بتعملوه ومش موافق على اللي انتوا بتعملوه ومش يعني الراجل بيطلب دولة دي مش راجل مش بيطلبوا يعني مش يطبقوا دولة دينية وما عندهمش الرغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية. خدوا بالكم من هذا الكلام قوي. الحاكم المعاصر الآن اللي هو بيحكم من وراء السفارة مش هيطبق الشريعة الإسلامية لأنه لو عايز يطبقها كان طبقها على نفسه على الأقل. خدوا بالكم القضية خطيرة جدا. أرى الجماعات الإسلامية ماشية الطريق للأسف عاقبته سيئة جدا جدا. الأمر خطير جدا مع مدركوا قناة وانتوا ماشيين فيه واجري ورا كاميليا واجري ورا مش عارف مين واخلاقها اقشى ان العمليه تصحى الصبح تكونوا بتصاقوا واخدين الشباب وراكم الى المجزر الالي وفي الاخر تتفتح المعتقلات على ابوابها وعلى اتساعها بتاخدوا اي حوادث ما بيعاقبكمش خالص عشان تفرحوا اكتر وتجيبوا كل اللي عندكم وتخرجوا كل اللي عندكم عشان في الاخر لما تاخدوا الضربه الكبرى حتى العرب بره مش هيفتح بقه ولا يتكلم. شويه متطرفين وارهابيين وجماعات بتسعى الى العنف وتحذروا. انا اللي انا شايفه امر مقلق جدا جدا جدا ومخيف. الاخرون يرونها يعني صرابا وانا اراه مخيفا جدا وارانا ان احنا بنبلع الطعم بنبلع الطعم قوي وبنغير خطباء المنابر وبننزل ده من عن منبر وبنشد وبنعمل وبنسوي. ما نفس الكلام ده كان حصل في الثمانينات عن الشحاق حصل في الثمانينات واتخربت الدنيا خلي بالكم. وفي الاخر طلع بامن الدوله رجعوها لك قد كده زي زمان على حسابه هترجع دوله داخل الدوله تاني. هو امن الدوله زمان كان قد ايه؟ اللي اكبر منكم بيقولوا نكتب كده زغل صح؟ اللي اصبح الدوله هو الدوله بسبب مين؟ ربطوا الصدام مع السلطة صح؟ صدامكم مع السلطة أدى إلى هذا الأمر وكانت النتيجة إن بقى شوية شوية اللي عايز يصلي لابد ياخد تطريح مش كده ولا لأ؟ هترجعونا ليه للأيام السودة تاني يا إخوانا ما تجيش انطلاقة ونعمة من ربنا تعقبها منكم إساءة استخدام. لا تتعجلوا الأمر قبل أواني حتى لا تعاقبوا بحرمانه. التصرفات اللي بتحدث دي تصرفات غير عاقله تصرفات يا اخواننا غير حكيمه. انظر بس اصبر شويه ده الراجل لسه مش بقاله شهر ولا حاجه اصبر لسه تحسسوا مواقع اقدامكم تحسسوا مواقع الاقدام اقعدوا بس استريحوا كده وفكروا واتفرجوا شوفوا الدنيا هتحصل ايه الفتره اللي جايه الاول. ما تتحركوش بتصرفات اسف مش عايز اقول انانيه تؤدي في النهايه الى تدمير الدعوه الاسلاميه. يا اخوانا اصبروا اصبروا اصبروا. وقال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين هو الخفيف. اللي عنده يقين يخليه ثقيل عنده صبر صاحب لب عنده عقل عنده حكمه. لا تتفرعوا يا اخوان. انا تتفرع عايزين نغير الشيخ لادر وغير المفتي وغير مش عارف ايه وغير ايه ونعمل ايه وبعدين واخرتها مين هيستجيب لكم؟ اللي في ايده السلطه مين قالك انه هيستجيب لك؟ هو انت فاكر اللي في ايده السلطه شيخ الاسلام ابن تيميه ولا ابن قيم الجوزيه؟ انتوا في ايه؟ انتوا مش عارفين اللي بصوا حواليكم وارجع تلاقي لك ايه؟ دراسه الواقع عشان يعرفوا الواقع الاول قبل ما تتكلموا قبل ما تتحركوا. بدل ما في الاخر تسوقونا الى المجزر الالي. واخدين بالكم ولا لا؟ اتقوا الله اخوانكم اخواننا في دعواتكم. اتقوا الله في دعوتكم.